أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا 33 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة الاستسقاء. قال: وشرعت فيه، يعني شرعت الصلاة في الاستسقاء، لأن الدعاء بعد الصلاة مرجو الإجابة حينما يدعو المصلون طلبا للسقيا بعد الصلاة، كأنهم توسلوا بصلاتهم إلى الله تبارك وتعالى لكي يسقيهم، فيدعون بعده فيتقبل الدعاء. ومن ثم ندب الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة أو في خطبة الجمعة، لأنها بمنزلة الصلاة، إما في خطبة الجمعة وإما بعدما يصلون يدعون. قال الناظم رحمه الله: صلى كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم. قوله صلى بصيغة الماضي، أي المحتاج للسقيا، وكذا غير المحتاج إذا طلبها لمحتاج، فهي تشرع لاثنين: إما لمن طلب السقيا لأنه محتاج إليها، وكذلك لمن طلب السقيا لأخيه المسلم لأن أخاه محتاج إليها. كعيد، قوله كعيد أي ركعتان كصلاة العيد في كيفيتها، كالتكبير في الأولى 7 وفي الثانية 5، فهي مثل صلاة العيد في هذه المسألة، ركعتان يكبر في الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 غير تكبيرة القيام. قال: لكن لا تختص بوقت العيد، ليست مثل العيد في مسألة التوقيت، العيد مؤقت من طلوع الشمس إلى زوالها، لكن هذه قال: بل يجوز فعلها في النهار والليل ولو في الأوقات المكروهة، لأن سببها متقدم. وقد مر معنا أن الصلاة إن كان سببها متقدم أو مقارن فإنه يجوز. وتجوز الزيادة على ركعتين، يجوز أن يزيد على ركعتين. بعد أمر الحاكم، قوله بعد أمر الحاكم أي لجميع الناس، لا من يريد حضور الصلاة فقط، فهو يأمر الجميع أن يخرج لصلاة الاستسقاء، يعني إما أن يصلي وإما أن يحضر الدعاء لمن لا يصلح للصلاة. بتوبة، قوله بتوبة أي من المعاصي، يأمر الحاكم الناس جميعا بالتوبة من المعاصي، ويعرفهم أركانها، وهي الإقلاع عن المعصية بترك ملابسته، فلا يجوز مثلا يقول الإنسان تبت وهو ما زال يفعل المعصية، والندم على فعلها، لأن الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توبة، الندم توبة، والعزم على ألا يعود إليها، يكون في نيته الجد والعزم على أنه لن يعود إلى هذه المعصية. والرد للمظالم، قوله والرد للمظالم ذكره اهتماما بشأنه، يعني لماذا خصه بالذكر رغم أنه داخل في عموم قوله بتوبة، فالتوبة منها رد المظالم، إلا أنه لما كان مهما فذكره اهتماما بشأنه، وإلا فهو داخل في التوبة. والمراد برد المظالم الخروج منها، سواء كانت مالا أو دما أو عرضا، يعني إما أن يرد المال لو كان مالا، أو يمكن من نفسه في القصاص إن كان مثلا دم، أو يسامح ويصالح في مسألة الإيه، في مسألة العرض. قال: وذلك لأن التوبة ورد المظالم، لأن التوبة ورد المظالم أرجى لإجابة الدعاء. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم. قال والبر والاعتاق والصيام ثلاثة ورابع الأيام فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع ورتع وركع. قوله والبر أي وبعد أمر الحاكم وبعد أمر الحاكم بالبر أي الصدقة، والاعتاق أي للرقاب، لأن الطاعات سبب لحدوث البركات، بحصل فيه تخلية بالتوبة وتحلية بفعل الطاعات. قال والأمر بذلك إنما يكون للمطيق منهم، المطيق يعني الذي يطلب منه أن يعتق أو يتصدق، هذا هو المطيق، وهو الموثر بما يوجب العتق في الكفارة، ويجب من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم نحو الصدقة والعتق، أقل شيء، بشرط أن يكون فاضلا عن دينه كما في الفطرة خلافا للجمال الرملي، ولو كان عليه كفارة فأخرجها بقصد الصدقة لم تجزه، لأن أمر الإمام لم يتعلق بذلك، إنما تعلق بشيء يتطوع به ويتبرع وليس مما وجب عليه سابقا. ثم قال والصيام، والصيام ثلاثة، والصيام ثلاثة أي من الأيام، لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع، وصح أن الصائم لا ترد دعوته، والصوم لازم بأمر الإمام، يعني إذا الإمام أمر فيكون الصوم واجب، وقد صرحوا بوجوب طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع، إذن فمعناه أنه إذا أمر بالصيام صار الصوم واجبا، وطالما واجب فيجب تبييت النية، لأن تبييت النية واجب للصوم للصوم الواجب. قال وإلا أثم، لو ترك الصوم يبقى خالف خالف أمر الإمام فيأثم. قال وكان نفلا مطلقا، يعني إن لم يبيت النية من الليل يكون نفل مطلق، ويكون تاركا لأمر الإمام أيضا، لأنه لم يأتي بالصوم الواجب إنما أتى بالنفل. قال نعم إن كان الإمام الآمر بالصوم حنفيا، والأحناف عندهم أن الصوم سواء كان فرضا واجبا أو كان سنة فإنه يجوز أن تنوي من النهار. قال فالأقرب أن المأمور العبد المكلف يخرج بالعهدة بالنية نهارا، لأن هذا صوم مجزئ عند الإمام، الإمام حنفي يرى صحة ذلك، فكذلك عند المأموم يخرج بالعهدة إذا فعل ما يعتقد الإمام صحته، والإمام يرى أن ذلك صحيح، ويصح صومه عن النذر والقضاء، لأن هو طلب صوما واجبا، وهذا النذر والقضاء صوم واجب، وكذا عن الاثنين والخميس، لأن المقصود وجود صوم فيها، كذلك يصح صومه عن الاثنين والخميس، تمام؟ لأن المقصود وجود صوم في الاثنين والخميس، يعني شغل الاثنين والخميس بصوم ولو كان صوما واجبا. ورابع الأيام، قوله ورابع الأيام بالنصب مفعول مقدم لقوله فليخرجوا، فليخرجوا رابع الأيام أي إلى الصحراء، وإن كانوا بمكة أو ببيت المقدس، يعني يقول الصحراء هي السنة حتى لو كانوا في مكة لا يلزمون الحرم، أو كانوا في بيت المقدس لا يصلون في الأقصى، أي يخرجون مع الإمام، والأفضل كونهم صياما، يعني يظلون صياما إلى أن يخرجوا مع الإمام. قال في فتح الجواد ومحله إن خرجوا أول النهار، طبعا لأن الصيام ينقطع بالغروب، وإلا لم يسن قياسا على يوم عرفة، تمام، والكلام حيث لم يأمر به الإمام، وإلا وجب ما لم يخش منه ضرر، تمام. ببذلة قوله ببذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة. بذلة أي بثياب المهنة، وهي ما يلبس أو ما يلبس عند مباشرة خدمة البيت، يعني ما يلبسه الإنسان حال مهنته وظيفته في البيت. ويكره لبس غيرها كالجديد، يعني إذا لبس غيرها أو لبس جديدة فإن ذلك مكروه. ولا يصحبون طيبا ولا زينة، لأن المقصود من كل هذا التخشع والتذلل لله، لا يصحبون طيبا ولا زينة. ويستحب التنظف بالغسل والسواك وقطع الريح الكريهة تحرزا من الإيذاء. يبقى إذن ينظف ولكن لا يطيب. ورابع الأيام فليخرجوا ببذلة التخشع، ببذلة التخشع. قوله التخشع أي الخشوع في مشيهم وجلوسهم إظهارا للتواضع. بيخشع معناها يسكن، يسكن يمشي بسكينة ويجلس بسكينة ويظهر التواضع. ومن ثم لم يكره خروجهم حفاة، إن هذا من التواضع، مكشوفة رؤوسهم على المعتمد، على المعتمد يجوز أن يخرجوا حفاة ويخرجوا مكشوفي الرؤوس، وهذا لا يكره. مع رضع ورتع وركع. قوله مع رضع أي ويخرجون مع أطفال صغار رضع، ويفرق بينهم وبين الأمهات، فرق بين الأطفال وبين الأمهات ليحصل الضجيج فتعظم الرقة وتقبل القلوب على الله في استنزال الغيث، أنه موضع تذلل لله عز وجل. قوله ورتع أي بهائم رتع، وتوقف معزولة عنهم، وتوقف معزولة عنهم. يبقى يخرج الرضع ويخرج الرتع، يخرج البهائم الرتع، وركع، وركع لهم الشيوخ. نعم. قال وخرج بما ذكر أهل الذمة. نعم، الركع معناها الشيوخ، يعني العجائز، العجائز. سموا ركع، سموا الرتع معناها البهائم، بهائم التي ترتع يعني في المرعى. والشيوخ الركع، الركع مقصودة بها الايه؟ الشيوخ في السن، يعني لأنهم يكونون منحني الظهر كأنهم ركع على الدوام. واضح؟ قال وخرج بما ذكر أهل الذمة فيكره إخراجهم، فيكره إخراجهم، يعني نحن لا نطلب منهم ذلك. ولا يستحب خروجهم بأنفسهم، ولا يستحب، لكن لا يمنعون منه، يعني إذا خرجوا يخرج، هم محتاجون إلى الماء أيضا، ولعل الله عز وجل يسقيهم لأجل أن يعني يمد لهم تبارك وتعالى، ولكن لا يمنعون منه. ويكره اختلاطهم بنا، يكره اختلاطهم بنا، يعني يجعلون وحدهم. قال واخطب كما في العيد باستدباري وأبدل التكبير باستغفاري. قوله واخطب أي ندب، فيسن أن يخطب في صلاة الاستسقاء كما في العيد. قوله كما في العيد أي في الأركان والسنن دون الشروط، كما مر معنا في الكسوف والخسوف. باستدباري، قوله باستدباري أي مع استدبار القبلة، قيد بذلك لئلا يتوهم أنه لما كان الغرض منها الدعاء فالأنسب فيها الاستقبال. تمام. يبقى إذن باستدبار أي مع استدبار القبلة، يعني حتى لا يظن ظن أن الغرض منها الدعاء والأنسب فيها استقبال القبلة وهكذا، لا، باستدباري، نعم، يستدبر القبلة ويستقبل الناس. نعم، يستحب الاستقبال بعد صدر الخطبة الثانية، بعد صدر الخطبة الثانية، الخطبة الأولى كلها يستقبل الناس، وبداية الخطبة الثانية يستقبل الناس. بعد بداية الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويستدبر الناس، يكون الجميع إمام ومأمومين، إمام ومأمومون الجميع إلى الإيه؟ إلى القبلة. ويحول حينئذ رداءه يقلبه، ويحول الناس أرديتهم يقلبون لباسهم أيضا، ويبالغ حينئذ في الدعاء سرا وجهرا، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهر أكفهم إلى السماء، يعني بخلاف الدعاء الذي يدعوه الإنسان في العادي يرفع كفه إلى السماء، لا هذا يرفع كفه إلى الأرض، كفه يخفضها إلى الأرض ويرفع ظهرها، لأنه دعاء برفع بلاء. وكل دعاء كذلك لرفع البلاء يسن فيه ذلك، بخلاف الدعاء بتحصيل شيء فإنه يسن فيه رفع بطن الكفين إلى السماء، فالإنسان يعني تفاؤلا يفعل هذا، يجعل ظهر الكفين إلى فوق، يعني ينزل تنزل الرحمة ويرفع البلاء. نعم. وأبدل التكبير باستغفاري، قوله وأبدل التكبير أي المشروع في خطبتي العيد، في العيد نكبر 9 و7، هنا يستغفر بدل التكبير، قوله باستغفاري أي فيستغفر الله تعالى قبل الخطبة الأولى 9، قبل ما يدخل في أركان الخطبة الأولى يكبر 9، وقبل الثانية 7، ويكثر منه فيهما، ويكثر منه فيهما، يكثر من الاستغفار في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، بل يسن أن يقول من حين يخرج من منزله حتى يأتي المصلى اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، يجهر بذلك ويرفع صوته لثبوته عن عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء. مر معنا أنه قال أنه لا يستحب التكبير ولا الاستغفار في صلاة الكسوف والخسوف، لا يستحب التكبير كالعيد، ولا يستحب الاستغفار كالاستسقاء، لا يستحب، لكن في في في في صلاة الاستسقاء يستغفر، في صلاة العيد يكبر. نعم. ثم قال كتاب الجنائز، كتاب الجنائز، قال جمع جنازة بالفتح، اسم للميت في النعش، من جنزه إذا ستره، يبقى مأخوذة من الفعل جنازة بمعنى ستر. قال وذكرت هنا دون الفرائض، يعني دون المواريث، لم يتكلموا هناك عن الجنائز، وإنما تكلموا فيها في ربع العبادات، لماذا؟ لاشتمالها على الصلاة، يعني فيها صلاة على الميت فكانت أولى في الإيه؟ في ربع العبادات في الصلاة. قال الناظم رحمه الله الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات. قوله الغسل أي لجميع بدن الميت المسلم غير شهيد المعركة شعرا وبشرا، كغسل الجنوب، إذن يغسل جميع بدن الميت مثل ما يغسل الإنسان الجنوب نفسه، يعمم بدنه كله بالماء، هذا طبعا للميت المسلم، ميت الكافر لا يغسل. طيب، وكذلك شهيد المعركة، الشهيد الذي مات في المعركة أو مات بعد المعركة مباشرة متأثرا بجراح المعركة، تمام، لم تكن فيه حياة مستقرة وإنما كنا ننتظر موته بين الحين والآخر، هذا لا يغسل، هذا يحرم غسله، إنما يعني يدفن بدمائه. نعم. الغسل والتكفين، قوله والتكفين أي والحمل للميت المسلم، التكفين يعني يكفن، يكفن يعني يلف في اللفائف التي سيذكرها بعد ذلك. قال أي والحمل بعد ما يكفن يحمل للميت المسلم، وكذا الذمي، لكن لا يحمله المسلمون على رقابهم، تمام، لا يحمله المسلمون على رقابه، ممكن مثلا يوضع على سيارة على بعير مثلا. نعم. الغسل والتكفين والصلاة عليه، والصلاة عليه. وقول والصلاة عليه أعاد الضمير على غير مذكور، الأصل الصلاة على الميت لكن لم يسبق ذكر للميت أو المجنوز. نعم. قال لأن لفظ الجنائز يدل على أن المراد الميت، والمعلوم من السياق بمنزلة المذكور، طالما أننا نعلمه فكأنه ذكره. قال نعم الكافر تحرم الصلاة عليه، اللي هو محترز قوله في البداية المسلم، لأن المقصود منها من صلاة الجنازة الدعاء للميت بالمغفرة، والكافر ليس من أهلها كما قال الله تبارك وتعالى وما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فيحرم الدعاء له بها، يبقى يحرم الدعاء له بالمغفرة، وكذلك يحرم الصلاة عليه. ثم الدفن، قوله ثم الدفن أي للميت، ولو ذميا وقاتل نفسه، ولو ذميا وقاتل نفسه، حتى الذمي يدفن، قاتل نفسه يدفن. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمر بجيفة آدمي إلا أمر بدفنه، لا يسأل صلى الله عليه وسلم هذا مسلم أم كافر. وقد ألقى صلى الله عليه وسلم جيف المشركين يوم بدر بالقليب، فدفن المسلم كرامة له، ودفن غيره لدفع التأذي بجيفته، ليدفع عن الناس الأذى. نعم. قال ووجب دفن الذمي وفاء له بذمته، إذن دفنه واجب. قال فدفن غيره من حربي ومرتد جائز، يعني ليس بواجب، لكن الذمي واجب وفاء له بذمته. ويجوز إبقاء جيفته للكلاب الحربي والمرتد، فإن حصل التأذي بها وجب على من تلزمه مؤنته تبعيدها، من تلزمه مؤنته يعني تجهيزه في الموت، نفقته في الحياة، عليه أن يبعد هذه الجيفة، جيفة المرتد وجيفة الحربي. قال كما يجب على صاحب البهيمة تبعيدها إذا حصل التأذي بجيفتها لأنه مختص بها، يجب على صاحب البهيمة أن يبعدها أيضا لو حصل تأذي بجيفتها للناس. قال لأنه مختص بها، يعني ليس مالك الملك خلاص لأنها أصبحت إيه؟ أصبحت ميتة، فقال مختص بها، هي من اختصاصه أن يبعدها لأنها كانت ملكا له. الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات، قوله مفروضات أي واجبات على كل من علم بموته ولو أجنبيا، يعني ولو لم يكن قريبا له. ويجب صرف مؤن ذلك من تركته، مؤن الغسل والتكفين والصلاة والدفن من تركته، فإن لم يكن يعني ليس له تركة فالمطالب بها من تلزمه نفقته، إن كان مثلا ولد أو والد أو زوج وهكذا. ثم يعني إن لم يكن هناك من يطالب فإنها إيه؟ في بيت المال، إن انتظم يعني إن كان موجودا، وإلا ها لا يوجد بيت مال فعلى مياسير المسلمين، على الأغنياء من المسلمين. كفاية ومن شهيدا يقتلوا في معركة الكفار لا يغسلوا، كفاية يبقى الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية. وقوله كفاية يجوز جره بالمضاف ونصبه على الحال لأنه مصدر منكر، وقال الفشني إنه منصوب على التمييز. عموما هو يشير إلى أن هذه الفرائض مفروضات على سبيل الكفاية، إذا فعلها من فيهم الكفاية فيغني فعلهم عن الباقي. ومن شهيدا يقتل، قوله ومن شهيدا يقتل أي ومن يقتل من رجل أو امرأة أو صبي أو مجنون حال كونه شهيدا، وكان قتله كما قال الناظم، يعني الشهيد من هو؟ قال في معرك الكفار، في معرك أي حرب الكفار الحربيين أو في حرب كافر واحد، بأن كان موته بسبب من أسباب القتال، بأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أثناء هذا القتال، أو عاد إليه سلاحه وهو ينظفه أثناء هذا القتال أو استعدادا له، أو سقط عن فرسه حال القتال أو نحو ذلك. المهم هو بسبب من أسباب القتال مع الكفار، ويشترط في هذا القتال أن يكون قتالا مشروعا. فمثلا لو أننا المسلمين نقضنا عهدا بيننا وبين الكافرين، بيننا وبين الذميين، وهم لم ينقضوا، وحاربناهم، الذين يسقطون في هذه الحرب ليسوا شهداء، لأن هذا القتال ليس مشروعا ولو كان مع الكافرين. ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغسل، لا يغسل الشهيد اللي هو بهذه الصفة لا يغسل. قوله لا يغسل بتشديد السين أي يحرم غسله. وإن كان جنبا أو حائضا أو نفساء إبقاء لأثر الشهادة عليه، يعني لا نغسله، معلوم طبعا يكون عليه دم والدم نجس، لا دم الشهادة ليس بنجس يترك. فإن كانت عليه نجاسة غير دم الشهادة وجب إزالتها فقط، تزال النجاسة ولا يزال دم الشهادة. طب لو كان النجاسة مختلطة بدم الشهادة ولا تزول النجاسة إلا بإزالة دم الشهادة، نزيل النجاسة وإن زال دم الشهادة. تمام. قال ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق. قوله ولا يصلى أي عليه، تعظيما له، تعظيما لهذا الشهيد، يبقى لا يغسل ولا يصلى عليه، بل لا يكفن أيضا إلا في ثيابه التي مات فيها، إن كانت من الثياب المعتاد لبسها ليست ثياب الحرب. تمام. إن كفت، إن كفت له، إن كانت كافية يبقى لا يكفن في ثياب خارجية، إنما في ثياب التي مات فيها. قال تعظيما له باستغنائه عن دعاء غيره. لماذا نصلي على الميت؟ لندعو له، الشهيد لا يحتاج إلى دعاء الميت، ولأنه حي عند ربه يرزق، يبقى لا ليس بميت. تمام. والصلاة إنما تشرع على الميت. فخرج بما ذكر من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه، يعني جرح في المعركة لكن جراحته كانت حياته معها حياة مستقرة، في هذه الحالة يغسل ويصلى عليه، نعم، إذا مات بعد هذا. ومن قتله كافر في غير القتال أو قتله بغاة في قتال بين المسلمين وطائفة بغت على المسلمين، هذا أيضا يغسل ويصلى عليه. ثم قال بل على الغريق. وقوله بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق أشار به إلى أن شهداء الآخر، شهداء الآخرة كالغريق وما عطف عليه، يعني هناك شهيد الدنيا والآخرة الذي وصفناه يقتل في معركة الكفار، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. أما الشهيد، شهيد الآخرة يعني الذي له ثواب الشهادة، الذي له ثواب الشهادة، هذا اسمه شهيد الآخرة. وضرب له أمثلة، قال الغريق والهدم والمبطون والحريق، يعني الغريق والهدم والمبطون والحريق. قال ومثلهم من مات عشقا، يعني اعتمادا على حديث لا يصح، من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، أو في غربة أو مطعونا أو لديغا أو قتل ظلما، كان يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه. قال لا يساوون شهيد المعركة في أحكام الدنيا، يعني هم يساوون في الثواب عند الله تبارك وتعالى، لكن يعاملون في الدنيا معاملة بقية الناس، بقية المسلمين، لا يساوون شهيد المعركة في أحكام الدنيا من عدم الغسل والصلاة عليه، يعني بل يغسل بل يصلى عليه. قال وتكفينه في ثيابه الملطخة بالدم وإن كثر، هكذا نفعل مع الشهيد. أما هؤلاء فنجلب لهم ثيابا أخرى. بل إنه يصلى على كل من هؤلاء بعد الغسل، يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليهم كبقية المسلمين. قال وبل في قوله بل على الغريق انتقالية وليست إبطالية، يعني لم يؤت بها لإبطال ما قبلها وتقرير شيء بعدها، وإنما لينتقل إلى شيء جديد. قال أي بل يصلى على الغريق ومن بعده إذا وجد شرط صحة الصلاة عليه، تمام، وهو تقدم طهره ولا يكتفى بالغرق في الغريق. يبقى كل واحد من هؤلاء نغسله ثم نكفنه ثم نصلي عليه حتى الغريق. قال نعم، لا يكفي أنه أخرجناه من نهر، تمام. قال بل لا بد من غسله بعد إخراجه مما غرق فيه. لماذا؟ لماذا؟ لأننا مأمورون، نعم صحيح، نحن مأمورون بتغسيله، ها، والذي وقع له وقع بدون فعلنا، ها، فيحتاج إلى التغسيل حتى ولو لم يكن بنية. النية في غسل الميت مندوب إليها فقط. قال والهدم، قوله والهدم بسكون الدال لضرورة الشعر، وإلا فهو بكسر الدال، يعني الهدم على وزن فعل، صيغة من صيغ المبالغة. والمراد به من مات تحت الهدم. قوله والمبطون، وهو من مات بسبب وجع البطن. قوله والحريق، وهو من مات بسبب حرق النار. فيجب غسل كل والصلاة عليه. فإن لم يمكن الغسل وجب التيمم. إذا لم يمكن الغسل مثل ماذا؟ إنسان جسده متهرئ، ها، يعني يتآكل بمرور اليد عليه، هذا يتأمى. قال لأن تقدم الطهر شرط لصحة الصلاة على الميت، لا بد من الطهر بماء أو بتيمم. ثم قال وكفن السقط بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسال، وإن يصح فكالكبير يجعل وسن ستره ووترا يغسل. قوله وكفن السقط، سقط تقل السقط والسقط والسقط، أي يشرع تكفينه بكل حال من الأحوال، أي سواء أظهر فيه خلقة الآدم أم لا، وسواء نفخ فيه الروح أم لا. يبقى مسألة التكفين مشروعة في جميع الأحوال. ثم إن لم تظهر فيه خلقة الآدم ولم يبلغ أوان نفخ الروح كأن أسقطته لدون 4 أشهر فتكفينه مستحب، الكفن يكون على سبيل الاستحباب. وإن ظهر فيه خلقة الآدمي أو بلغ أوان نفخ الروح فتكفينه واجب، كما قال وبعد نفخ الروح باغتسال، أي وتكفينه بعد نفخ الروح واجب مع اغتسال. يبقى إذا نفخت فيه الروح يجب الغسل ويجب التكفين، أي غسل، أي غسل له مع اغتسال، أي غسل له لظهور خلقة الآدمي فيه حينئذ بخلافه قبلها فإنه لا يجب غسله. قلنا إيه؟ قلنا يعني يكفن فقط. بل تسن مواراته بخرقة ودفنه ككل ما ينفصل من الآدمي في حال حياته، في حال حياته. إذن مسألة الغسل والتكفين، ها، مسألة العمر، العمر الذي هو فيه. ثم قال وأما الصلاة عليه فلها حالان، الأول ألا تظهر فيه أمارة حياة، نزل من بطن أمه ولم تظهر فيه أمارة حياة كاختلاج اضطراب يعني اهتزاز أو تحرك، فهذا لا تجوز الصلاة عليه، وإن وجب غسله وتكفينه ودفنه. طالما لم يصح، ها، فلا يصلى عليه، وإنما يغسل ويكفن ويدفن، لا يصلى عليه. الثاني أن تظهر فيه أمارة الحياة، ظهرت بالحركة، ظهرت بالصياح وهكذا، فإن حكمه حكم الميت الكبير كما قال الناظم وإن يصح فكالكبير يجعله، يعني يجعله كالكبير، تمام. أي وإن يبكي بعد انفصاله. ومثل الصياح الاختلاج للاضطراب والتحرك، فيجعل حينئذ كالكبير لتيقن حياته وموته بعدها. يبقى إذن مسألة الصلاة مبنية على مسألة ظهور الحياة من عدمها، ظهور الحياة من عدمها. قال وسن ستره، وسن ستره، قوله وسن ستره هذا شروع من الناظم فيما يتعلق بالأمور الأربعة اللازمة في الميت من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، مبتدئا بحكم الغسل. فقال وسن ستره أي حال غسله بموضع خال من الناس. يبقى إذن وهو يغسله يستر الميت ويأخذه في موضع خال من الناس، لا يدخل فيه إلا ولي من أولياء الميت ومن يلزم للمساعدة في الغسل. قال وكتب أيضا الشيخ رحمه الله قوله أو قوله ومن ستره، وسن ستره أي بأن يغسل بموضع خال عن الناس، وسن ستره يعني إيه؟ يغسل بموضع خال من الناس. هذا ما يفيده كلام الفشني رحمهما الله. ويؤيده أن في بعض النسخ وسن خلوة، ويحتمل أن يكون المراد وسن ستره أي ستر جميع بدنه حتى يستره عن الناس فيختار القلة ويستر البدن من هذه القلة، هذا المعنى الثاني أي ستر جميع بدنه، بأن يغسل في قميص خلق، قميص متهرئ، قميص عادي تمام قديم يعني، بحيث لا يرى الغاسل شيئا من بدنه، لا يرى شيئا من بدنه. فإن لم يتيسر ستر جميع بدنه وجب ستر ما بين سرته وركبته، إذ يحرم نظر الغاسل إليه، يعني ما بين السرة والركبة، لأن حرمة الآدمي ميتا كحرمته حيا. وعلى هذا الاحتمال مشى بعض شراح النظر، وعلى هذا فالأكمل تغطية وجهه بنحو خرقة، لأنه قال ستر جميع البدن. ووترا يغسل، قوله ووترا يغسل ندبا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا مبالغة في الإنقاء. وإذا أنقي بشفع أو أنقى الغاسل بشفع سن أن يزيد أخرى وإن زاد على التسع. يبقى إذن لو عند الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو التاسعة لها الوتر اكتمل النقاء الحمد لله، طيب جاء عند الرابعة واكتمل الإنقاء يسن الخامسة وهكذا. قال بالسدر في الأولى وبالكافور الصلب والآكد في الأخير، قوله بالسدر في الأولى أي بعد فراغ وضوئه، يبقى إذن يوضئه أولا ثم يغسله بعد الوضوء، ماذا يفعل؟ قال فيغسل بالسدر رأسه، السدر يعني نوع من أنواع المنظفات، ثم لحيته ثم سائر بدنه ثم يزيله بالماء، ثم يزيله بالماء. يبقى غسلة للتنظيف وغسلة لإزالة آثار التنظيف. ثم يغسله ثالثة بماء قراح، بماء صافل لا يضاف إليه شيء تمام. قال ولا يسقط الفرض أو ولا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر، لأنها غسلة متغيرة بمنظف، ولا بالتي تليها اللي هو أزال بها الماء، أزال بها الآثار، لأن الماء ينزل متغيرا بالسدر تمام. نعم، إنما يغسله الثالثة بالماء القراح، هي دية الإيه؟ هي دية الغسلة، والباقي نظافة وما يلزم للنظافة. وبالكافور الصلب، قوله وبالكافور أي ويكون ماء غسله مصحوبا بالكافور، كافور نوع من الطيب لأنه يقوي البدن ويدفع الهوام، طبعا على قدر ما نستطيع، وإلا ففي كل الأحوال سيتفكك البدن وستأكله الهوام، نسأل الله تبارك وتعالى رحمته. الصلب، وقوله الصلب لأنه لا يسلب طهورية الماء وإن كثر التغير به، أي لكونه مجاورا، يعني إن كان مثلا كخشبة توضع في الماء حتى لو حصل بها تغير فإن ذلك إيه بمجاور، تغير بمجاور. قال وتحصل السنة بالكافور الرخو، إما بالكافور الصلب يا إما بالكافور الرخو، لكن بينهما فرق. قال إذا جعل منه شيء يسير بحيث لا يفحش تغير الماء به، يبقى إذا لم يجد إلا طيبا يختلط بالماء ويمتزج به فليقلله، وإن وجد الصلب أو الصلب لا بأس أن يكون كثيرا. ثم إنما يشرع الكافور اللي هو الطيب في غسل غير المحرم، أما هو المحرم فيحرم في حقه لأنه طيب، والمحرم من محظورات الإحرام مس الطيب، لأنه مات في إحرامه، ومن مات في إحرامه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا، نسأل الله عز وجل فضله. قال والآكد في الأخير، قوله والآكد في الأخير أي في الغسل الأخير، يبقى إذن يسن في جميع الغسلات ويتأكد في الغسل الأخير. وقضيته حصول السنة بجعله في غير الأخيرة من سائر الغسلات بالماء القراح، وهو كذلك كما في فتح الجواد وغيره. بإذن لو هو مثلا نظف بغسلتين وبعدين أراد يغسل 3 5 7 9 ويجعل في كل هذا ماء قراحا معه كافور من السنة، والآكد يجعله في الأخيرة أيضا. قال وذكر كفن في عراض لفائف 3 بياض، قوله وذكر، وذكر أي ولو طفلا، وذكر كفن، قوله وذكر أي ولو طفلا، كفن كفن أي كفن، كفنه من تلزمه نفقته من قريب أو سيد أو زوج، ويكفنه بما له لبسه حيا، يعني بما يحل ويجوز له أن يلبسه وهو حي، فيحرم الحرير، حرير حرام على الرجال، والمزعفر نوع أيضا من أنواع الثياب التي نهى عنها الشرع، في كفن الرجل والخنثى، لأن احتمال الخنثى يكون رجل أيضا، دون الصبي والأنثى، لأنه حلال للأنثى والصبي لا يحرم عليه شيء لأنه دون التكليف، فإذا ما كان يلبسه وهو حي من الحلال المباح المأذون فيه يجوز أن يكفن فيه. في عراض لفائف، قوله في عراض لفائف من إضافة الصفة إلى موصوفها، يبقى لفائف موصوف والعراض صفة، أي لفائف عراض بأن تستوي طولا وعرضا في ستر كل منها جميع البدن. قال وصرف لفائف للوزن، أصل كلمة لفائف أن تمنع من الصرف فلا تنون، يقال لفائف لكن نونها صرفها للوزن. 3، وقوله 3 هذا الأكمل، وإلا فأقل الكفن ثوب واحد يعم البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، بإذن أقل الكفن ثوب يعم جميع البدن، تمام، إلا طبعا لو عندي هذا الميت محرم لا أستر رأسه، لو محرمة أنثى كانت في الإحرام وماتت لا يستر وجهها، لا يستر وجهها. قال 3، يبقى إذن السنة الأكمل 3 وإلا فواحد كافي في الواجب يعني. قال وإنما تكون 3 مستحبة حيث كفنه من تلزمه نفقته، أما إذا كفن من تركته ولا دين يستغرقها فإنه يجب 3 أكفان تعم جميع البدن. يبقى متى نقول إن 3 مستحبة؟ إن كانت من غير تركته، أما إن كانت من تركته فواجب أن تكون 3، إلا طبعا لو كان هناك دين يستغرق التركة فنكتفي بواحد. طبعا إلا إذا أذن الغرماء لهم الدين، إذا أذنوا في ثلاثة يكفن في ثلاثة. قال ويجوز رابع وخامس، ويجوز رابع وخامس وقميص وعمامة بلا كراهة، وتكون تحت هذه اللفائف. بياضي، قوله بياض طبعا القميص والعمامة يخرج، طبعا القميص ما يكونش للمحرم برضو، المحرم والمحرمة يحضر عليهما المخيط. بياضي، قوله بياضي ويجوز مع الكراهة التكفين بغير البياض، يجوز أن تكون بيضاء أو غير إيه أو غير بيضاء، لكن البياض أفضل. لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار، قوله لها لفافتان أي للمرأة ومثلها الخنثى خمسة أثواب، خمسة أثواب. إذن الأنثى ملحق بالإيه؟ ملحق بالمرأة في مسألة عدد الأثواب، في مسألة عدد الأثواب. قال وهي لفافتان سابغتان لجميع البدن، والإزار الساتر للعورة إلى أسفل الكعبين نصف الأسفل، ثم القميص أي كقميص الحي يكون يعني من الكتف إلى الإيه؟ إلى الكعب. قال وتحصل السنة بقميص الميت المعروف. وقوله البيض عائد على الأربعة، بل لفافتان والإزار والقميص كلها تكون بيضاء. وعلى قوله والخمار، والمراد به ما يغطى به الرأس أيضا يكون أبيض. وتكره الزيادة على الخمسة للمرأة وغيرها، يجوز أن نزيد رابع وخامس للرجل لكن لا نزيد على الإيه؟ لا نزيد على الخامس، لا له ولا للإيه؟ ولا للمرأة. وتحرم المغالاة فيه إن كان في الورثة محجور أو غائب، المحجور لنحافظ على ماله، والغائب لأنه لم يأذن، تمام، والمال أصبح مالهم الآن، فلا نأخذ منه إلا ما هو للإيه؟ ما هو للجائز، لكن المغالاة تحرم. طيب إن كانت من مال الميت تكره، كانت من تركة الميت المغالاة تكره، لأنه للبلا يعني تأكله الأرض على كل حال. ثم قال الناظم رحمه الله والفرض للصلاة كبر ناويا ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا. قوله والفرض للصلاة أي الأمر المفروض للصلاة أي على الميت. كبر، قوله كبر أي تكبيرة الإحرام. ناوية، قوله ناوية أي اقرن النية بالتكبير كما في سائر الفروض. ويجب في النية هنا أيضا التعرض للفرضية، كأصلي فرض صلاة الجنازة أو أصلي صلاة الجنازة فرضا، ويستحب ذكر عدد التكبيرات والإضافة إلى الله تعالى، يعني هذا ليس بواجب يذكر عدد التكبيرات أو يستحضرها، أو أنه يستحضر أن هذا إضافة إلى الله تعالى الصلاة لله، لكن ينوي الصلاة وينوي الفرضية، وهذا ساعة التكبير، هذا ساعة الإيه؟ التكبير، لأنها صلاة فرض. نعم، فينوي الصلاة وصلاة الجنازة والفرضية. قال ثم اقرأ الحمد، قوله ثم اقرأ الحمد، الحمد أي الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام. ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى عن ذكر، تمام، يعني يكبر فقط، تمام، وقراءة الفاتحة بعد غيرها من التكبيرات، يجوز أن يخلي الأولى من الذكر، ويجوز أن يقرأ الفاتحة في الثانية في الثالثة في الرابعة، يعني مع الذكر الخاص بهذا الإيه؟ بهذه التكبيرة، مثلا في الثانية الصلاة الإبراهيمية مع الإيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الفاتحة، يقرأهما معا في تكبيرة واحدة، هذا جائز. قال وكبر ثانيا، قوله وكبر ثانيا ويستحب جهر الإمام والمبلغ بالتكبيرات والسلام، الإمام يجهر ليعلم الناس التكبيرات والسلام، وكذلك إن لم يصل صوته يوصله مبلغ عنه، يقول نفس ما يقوله الإمام. وكبر ثانية، تكبير الثاني، وبعده صل على المقفى، صل على المقفي صلى الله عليه وسلم. وثالثا تدعو لمن توفي، قوله وبعده أي بعد التكبير الثاني. قوله صل أي وجوبة، إذ لا تجزئ بعد غير الثانية اتفاقا، لا يجوز تحويل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية بتقديم ولا بتأخير، مكانها الثانية فقط. على المقفي، قوله المقفي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سمي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه آخر الأنبياء، فكأنه قفاهم أي أو قفاهم أي تبعهم. ولم يكن أحد بعده يقفوه، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي وخاتم النبيين. وقال وختم بي النبيون، أن العاقب فلا نبي بعدي. قال وعيسى إذا نزل يكون حاكما بشريعته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون ساعة إذ النبي، لكن تبقى له صفة النبوة لأنها لا تزول. نعم، لكن ليس صاحب شريعة ولا غير ذلك، إنما هو حاكم بشريعته صلى الله عليه وسلم. وثالثا، قوله وثالثا أي وكبر تكبيرا ثالثا، فهو منصوب على الحال أو صفة لمصدر محذوف. تدعو لمن توفي، قوله تدعو أي وبعده بعد التكبيرة الثالثة، تدعو وجوبا. لمن توفي، قوله لمن توفي أي ولو طفلا، فيجب الدعاء له بخصوصه بما يقع عليه اسم الدعاء، يعني يخص بالدعاء ولا يدعو دعاء عاما، مثلا يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات في هذه التكبيرة، بل لابد وأن يخص الميت بالدعاء حتى لو كان طفلا، ليخرج من خلاف العلماء في ذلك الأمر. قال كنحو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين في حق الذكر ولا للمؤمنات في حق الأنثى وإن شمل الميت، لا يخصه بالدعاء. ثم قال الناظم رحمه الله وبعد أربع قل، وبعد أربع قل اللهم لا حرمتنا أجورهم يا ذا العلا. قوله وبعد أربع قل اللهم إلى آخر البيت المذكور يوجد في بعض النسخ، يوجد في بعض النسخ. وقوله قل اللهم إلى آخره أي قل ذلك ندبا، إذ لا يجب ذكر بعد الرابع، كبر تكبير الرابعة ويجوز أن تسلم بعدها أو أن تقول هذا الدعاء الذي ذكره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قوله حرمتنا أجورهم أي أجور مصيبتنا في بفقدهم، أعاد الضمير على موت المسلمين، أجورهم لأنهم الذين يصلى عليهم. يا ذا العلا، وقوله يا ذا العلا بضم العين أي العلو والرفعة على من عداه، والمراد أنه لا يساويه تبارك وتعالى في كماله أحد، إذ الجميع ملكه تبارك وتعالى. من بعده التكبير والسلام وقادر يلزمه القيام. قوله من بعده التكبير أي من بعد الدعاء للميت في الثالثة، التكبير أي رابعة، والنقص عن أربع تكبيرات غير جائز، الأربع تكبيرات ضرورة للصلاة. قال وتجوز الزيادة عليها، يكبر خامسة وسادسة وهكذا. ولا يجب على المأموم متابعة الإمام في الزيادة، لا يجب عليه، إن تابعه فحسن وإن لم يتابعه له حالتان، إما أن ينوي المفارقة ويفارق يسلم، وإما أن ينتظر حتى يتم الإمام التكبيرات الزائدة ثم يسلم فيسلم بعده، وهذا أفضل. ويجب الاقتصار على الواجبات عند خوف تغير الميت، يقتصر على الواجبات ولا يزيد ولا يأتي بسنن ولا شيء، لكن إذا كان الوضع عادي طبيعي يأتي بالسنن كلها والأكمل فيها وهكذا. قال والسلام، قوله والسلام أي بعد التكبير الرابع، ويستحب هنا بعد ورحمة الله زيادة وبركاته دون سلام بقية الصلوات. بعض العلماء قال لا، يسلم مثل بقية الصلوات، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والشيخ يستحب هذا، يستحب أن نزيد وبركاته. وقادر يلزمه القيام. قوله وقادر أي على القيام، قوله يلزمه القيام يعني يجب أداء صلاة الجنازة قائمة إلا لمن عجز عن ذلك، فإن عجز قعد، فإن عجز عن القعود اضطجع، فإن عجز عن الاضطجاع استلقى كما سبق معنا. قوله يلزمه القيام فإن عجز قعد ثم اضطجع ثم استلقى بالتفصيل السابق في صفة الصلاة. ودفنه لقبلة قد أوجبوا وسن في لحد بأرض تصلبوا. قوله ودفنه أي بعد الصلاة، فيحرم قبلها، فيحرم قبلها يبقى يصلى عليه أولا ثم يدفن، لكن لو دفن قبلها لم يجب نبش القبر بل يصلى عليه، لأنه يجوز الصلاة على القبر غير قبور الأنبياء، غير قبور الأنبياء. ويسقط الفرض، يسقط فرض الصلاة بأن نصلي عليه وهو في قبره. ثم الواجب دفنه في قبر، يبقى الواجب الرابع حق الميت أن يدفن في القبر. وأقله حفرة تمنع الرائحة والسبع، تمنع الرائحة أن تؤذي الأحياء وتمنع السبع أن ينبش قبره جثته. فلا يكفي دفنه في الفساق لأنها لا تكتم الرائحة، يعني الغرف التي تكون فوق الأرض، وفي يعني يوضع الميت على الأرض على ظهر الأرض ويبنى فوقه غرفة أو تكون مبنية قبله يدخل فيها من يعني يدفنه. قال وفيها حرمة أخرى في هذه الفساق، وهي فتحها وإدخال ميت على ميت، إن لا يصح أن يفتح على الميت قبره ولا يصح أن يدفن ميتان في قبر، تمام؟ قال والأفضل أن يعمق القبر ويوسع قامة وبسطة، يعني بمقدار قامة الإنسان وأعلى منه كذلك بقليل. قوله لقبلة أي مستقبلة يدفن، مستقبل القبلة، مستقبلا لها بوجهه ومقدم بدنه كالمصلي مضجعا، يعني كما يضعه الإمام للصلاة عليه وهو في المسجد في النعش، واضح؟ السلام عليكم. طيب تمام، اجبرنا النت على فاصل، طيب كويس. وقفنا عند قوله لقبلة. واضحة؟ نعم. أي مستقبلا لها بوجهه ومقدم بدنه كالمصلي مضطجعا، يعني لا كما يظن كثير من الناس أنه توضع قدماه في القبلة ورأسه عكس القبلة ويقولون حتى إذا جلس كان مستقبلا للقبلة، لا، إنما يوضع رأسه ليمين القبلة ورجلاه ليسار القبلة على جنبه الأيمن ويكون مستقبلا القبلة بوجهه وببدنه مقدم بدنه، كما يوضع في المسجد، كما يوضع في المسجد بين يدي الإمام وهو يصلي عليه. ثم قال قد أوجبوا، قوله قد أوجبوا أي العلماء الفقهاء، فلو دفن مستدبرا لها أو مستلقيا نبش وجوبا، ينبش حتى يوجه الميت إلى القبلة. قال ووجه للقبلة ما لم يتغير، فإن تغير ولم ينتن حرما، يعني لو تغير يترك على ما هو عليه، ويعني يأثم من فعل ذلك بغير علم. قال وسن في لحد بأرض تصلب، قوله وسن في لحد أي بأن يحفر في أسفل القبر الذي في جانب القبلة مقدار ما يسعه، وإنما يسن اللحد كما قال الناظم بأرض تصلب أي في أرض صلبة. يبقى إذن من السنة أن يوضع في لحد. كيف اللحد؟ يعني يجعل القبر عميقا جدا، قبر إذا حفره ونزل إلى الأرض يكون له، يكون شبه المستطيل، له أربعة أضلاع، ضلعان طويلان، الضلعين الطويلين هما جانبي القبر، يأتي في الجانب الذي في ناحية القبلة ويحفر تحت هذا الجانب مقدار ما يسع الميت، ويضع الميت في هذا اللحد. تمام. قال وهو حينئذ أولى من الشق بفتح الشين، وهو أن يحفر في القبر كالنهر، بعد ما يحفر القبر يحفر في داخله حفرة مستطيلة أيضا ويضعه فيها. تمام. هذا أولى. تمام. نعم. قال ويبنى حافتاه، يعني إذا حفر له شقة يبقى في هذه الحالة يبني بنيان، يبني بنيان عن يمينه وعن يساره، ويجعل ويجعل الميت بينهما، يوضع الميت في هذا البناء المستطيل، ويسقف عليه، يجعل عليه سقف، والأولى رفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، ويحرم إهالة التراب عليه بغير سقف، لابد من السقف أولا ثم يهال عليه التراب. والشق أفضل في الأرض الرخوة التي لا تتماسك، واللحد في الأرض الصلبة أولى. قال وسن تسطيح على المنصوص بلا بناء وبلا تجصيص، قوله وسن أي في القبر، وسنة أي في القبر، يعني من السنة في صناعة القبر تسطيح على المنصوص، تسطيح أي بأن يجمع التراب عليه مسطحا لا مسنما، يعني لا يجعل كهيئة الهرم، إنما يسطح يعني بمساواة واحدة. على المنصوص، قوله على المنصوص أي في كتب الشافعي وأصحابه، ما نص عليه الإمام الشافعي ونص عليه أصحابه. بلا بناء وبلا تجصيص، قوله بلا بناء إلى آخره أي للقبر أو عليه، لا يبنى شيء على القبر، فيكره ذلك إن كان بملكه، إن كان في مكان يملكه الميت، وإن كان بمسبلة أو موقوفة، يعني إنسان جعل هذه وقفا على المسلمين أو جعلها يعني لمن أراد أن يدفن هنا من الفقراء مثلا. قال أو موات، حتى ولو كانت أرضا ليست ملك أحد، حرم وهدم، يحرم أن يبنى على القبر، وإن بني يهدم، في هذه الأحوال، ويكره إن كان في ملكه. نعم. بلا بناء، يبقى القبر يحفر ويغطى ويردم ولا يبنى عليه. بلا بناء وبلا تجصيص. قال والتجصيص وضع الجص أي النورة هو الجبس، تمام، على القبر لتتماسك الأحجار ويدوم بقاء القبر، وقد عم الابتلاء بذلك في المقابر المسبلة. ثم قال رحمه الله تعزية المصاب فيها السنة 3 أيام توالي دفنه. قوله تعزية المصاب أي بالميت، والمراد جميع من أصيب بموته من قريب أو سيد أو زوج أو صديق، فالسنة تعزية المصاب يعزيه في ميته يصبره. فيها السنة، قوله فيها السنة أي قال نعم المرأة لا يعزيها إلا نحو محرم أو زوج، إذا مات ميت لامرأة فهذه المرأة لا يعزيها إلا محارمها أو زوجها يعني من الرجال، وتعزيها النساء كلهن. فيها السنة، قوله فيها السنة أي المؤكدة، ويدخل وقتها بالموت قبل الدفن، يعني يجوز أن تعزي بعد الموت مباشرة وقبل الصلاة وقبل الدفن، وتأخيرها عن الدفن أفضل إلا أن يشق جزعهم يراهم غير صابرين فيختار تقديمها، يقدم التعزية 3 أيام. قوله 3 أيام أي تقريبا، ويكره بعدها. توالي دفنه، يبقى التعزية مدة 3 أيام. توالي دفنه، قوله توالي دفنه أي تلي دفنه تتبع دفنه، فيكون ابتداء 3 أيام من اليوم الذي يلي يوم دفنه، فلا يحسب منها يوم الموت. هذا ما يفيده النظم، وهو تابع لما في المجموع والمعتمد عند الجمال الرملي أن ابتداءها من الموت. يبقى هل الابتداء يكون من الموت أو الابتداء يكون من الدفن؟ ما قاله في المجموع وأفاده النظم هنا هو أنه بعد الدفن، يعني ما قبل الدفن غير محسوب. الجمال الرملي رحمه الله يرى أن الابتداء يكون من الموت، يحسب 3 أيام من الموت، وهو ظاهر كلام الروضة واقتصر عليه في الأذكار. الإمام النووي ذكر هذا في الروضة وذكر هذا فقط في الأذكار، وقال في التحفة إنه المنقول. شيخ ابن حجر قال في التحفة إنه المنقول، واعتمده الخطيب الشربيني أيضا صاحب الإقناع ومغني المحتاج، وقال الفشني يعني في شرح هذا النظم إنه المعتمد، إنه المعتمد. إذن فهم على خلاف في هذه المسألة، منهم من قال تحسب ابتداء 3 تحسب من الدفن، وبعضهم قال تحسب من الموت. طبعا ممكن تختلف، يعني ممكن الإنسان يبقى يوما لا يدفن. نعم. قال وأما الشيخ ابن حجر في التحفة فقاعدة أن ما قبل كما هو المعتمد، يعني هناك قاعدة عندهم يقولون ما قبل كلمة كما يكون هو المعتمد إلا إذا نص بعدها على تضعيف ذلك. فهو ماذا قال؟ ها ماذا قال؟ قال وابتداؤها من الدفن كما في المجموع. كلمة كما ما قبلها ايه؟ ابتداؤها من الدفن، يبقى المعتمد عند ابن حجر ابتداؤها من الدفن، والمعتمد عند الجمال الرملي ابتداؤها من الموت. تمام. فقاعدة أن ما قبل كما هو المعتمد يفيد ترجيح ما جنح إليه الناظم، لأنه قال وابتداؤها من الدفن كما في المجموع. قال ثم التحديد بالثلاثة الأيام إنما هو في حق الحاضر، هذه الأيام الثلاثة التي إذا مرت فالتعزية بعدها تكون مكروهة، هذا في حق الحاضر. أما عند غيبة المعزي أو مرضه أو عدم علمه فتبقى إلى القدوم والعلم وزوال المانع. حتى ولو كان بعد شهر بعد سنة، أول ما يقدم من السفر أو يعلم بعد جهل أو يزول المانع لو كان مثل مرض في هذه الحالة، ها يبقى يعزي. قال: وجوز البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب. قوله وجوز أي العلماء الفقهاء البكاء، قوله البكاء أي قبل الموت وبعده، قبل الموت يعني والإنسان يحتضر أو يحتضر، وبعده يعني بعدما يموت.